يقول هنا سؤال: نرجو منكم الرد على قنوات الفسوق، وقد كثروا وكثر نشاطهم هذه الأيام، لا كثرهم الله، مع العلم إنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. الجواب: ليس بغريب أن ينشط أهل الباطل من قنوات ومن جماعات ومن جمعيات وغيرها من طرق الشر، ينشطون في أوقات يجد المسلمون أنفسهم فيها في خلاف وشقة، وفي بلد مضطرب الأحوال. في مثل هذه الظروف ينشط أهل الباطل وهيأوا لأنفسهم قنوات تحارب الإسلام وتحارب السنة وتحارب التوحيد وتحارب الأخلاق والفضيلة. ينشط أهل الباطل لأنهم يدعمون من اليهود والنصارى، ويدعمون من أرباب الفسوق والفجور. الأمر في بلادنا يحتاج من الخيرين، من أهل العلم، من العلماء، من طلبة العلم، من الدعاة إلى الله، من الطيبين، من المسؤولين وولاة الأمر، أن يجتمعوا جميعا على كلمة سواء، أن يقيموا هذا البلد على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يلاحقوا الشر وأصحابه، وأن يدفعوا عن بلادنا صور الشرور التي تفد على بلد طيب عرف بالعفة والنقاء، وعرف بطيبة أهله، فلم يعلم فيما مضى هذا الذي نراه اليوم من الجرأة على حدود الله جل في علاه، ومن الجرأة قبل هذا على رب الأرض والسماء. ففي بعض القنوات فيما قد أخبرنا أن رجلا قد سب الله جل في علاه في قناة فضائية هكذا جهارا، يسب الله جل في علاه في قناة تبث إلى هذا البلد، فأين أهل الإعلام وأين المسؤولون عن هذا الأمر؟ لو سبك شخص ما، أنت لو سبك شخص ما على إذاعة، لأقمت الدنيا ولم تقعدها، ولطالبت بحق ملاحقته ومحاسبته. ها هم يسبون الله جل في علاه، فأين الدين وأين الإسلام وأين العقيدة يا أهل الإسلام؟ وإياك أن تكون سبباً في أن يتفلت الشر لهذا البلد المسلم، فإنك مسؤول بين يدي الله جل في علاه عن كل ما يحصل في هذا البلد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيضا: اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، واللهم من شق من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عنه فاشقق عليه. لذلك يجب على الإخوة المسؤولين أن يتقوا الله جل في علاه فيما يبث لأهلينا من زوجات وبنات وبنين، ومن شيوخ وعجائز في أفساد دينهم وعقائدهم، فإنهم مسؤولون بين يدي الله جل في علاه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فويل لعبد يقدم على ربه جل في علاه وقد كان يمكنه أن يصد الشر فلم يصده، وكان يمكنه أن يمنعه ففسح به، وكان يمكنه أن يعظم الله فأطلق ألسنة تسبه. ويل له إذا ما قدم على الله جل في علاه. لن ينفعك مال ولا جاه ولا منصب ولا أرصدة ولا أموال، إذا قدمت على الله عريانا يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، لن ينفع ولد ولا والد، ما أغنى عني مالية، أهلك عني سلطانية. يجب على ولاة الأمر ويجب على المسؤولين على الإعلام والثقافة وعلى القنوات الفضائية أن يتقوا الله جل في علا، وأن يوقفوا هذه القنوات التي تدعو إلى الفساد بل تدعو إلى الكفر والإلحاد، فسب الله يعتبر كفراً مخرجاً عن الملة، والساب لا يستتاب، تضرب عنقه، تضرب عنقه. هذا الذي اشترى على سب الله جل في علاه يستدعيه ولي الأمر المسلمين لا يستثيبه، تضرب عنقه. ما وجدت من تسب إلا الله جل في علاه؟ الذي يستهزئ بالسنة كافر مرتد، الذي يسخر بالشريعة كافر مرتد. كذلك أيضاً الذي يرى أن تحكيم شريعة الله قد مضى وقته كافر مرتد. الذي يرى أن الإسلام يحكم به ويحكم بقوانين الغرب ويتحاكم إليها على حد سواء كافر مرتد، لأن من نواقض الإسلام أن يتحاكم المسلمون إلى غير شريعة الله جل في علاه. والله يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ما أحوج المسلمين اليوم أن يتعرفوا أحكام الردة ونواقض الإسلام. ساب الله كافر ولا كرامة له، ويجب على ولي أمر المسلمين أن يستدعيه، وعلى الجهات الأمنية الضبطية أن تقبض عليه. الواجب على من ولي أمر الإعلام والثقافة وهو مسؤول عن القنوات الفضائية في بثها أن يتقي الله جل في علاه، وأن يمنع هذا الفسق وهذا الفجور. فقد أخبرت أيضاً في بعض عباراتهم يرون التصويت، هل تقبلون بزواج المثليين؟ يعني رجل يتزوج رجل، يبث لهذا الشعب الطيب، الشعب الليبي الذي عرف بالتدين وعرف بالرجولة وعرف بالمروءة وعرف بالنجدة وعرف بالفزعة وعرف بالغيرة، شعب عريق في شمائل عظيمة وقبائل وهؤلاء السقط يذهبون إلى دول خارج هذا البلد ويبثون الشرور والسموم. لذلك ينبغي أن نتواصل جميعاً وأن نتعاون جميعاً على دفع الشر، وأن نبين حكم الإسلام واضحاً جلياً. من سب الله جل في علا كفر، من استهزأ بدين الله وشريعته كفر، من استهزأ بالسنة كفر، من رأى أن المسلمين يتحاكمون بغير شريعة الله وأنه لا بأس أن يجمع بين شريعة الله وشريعة البشر وقوانين البشر تحاكما كفر. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. لذلك معاشر المسلمين، الخطب عظيم والشر بدأ يستفحل، وبعض الناس في غطيط، يهمه منصبه وتهمه مكانته ويهمه أن يجمع الدرهم والدينار. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. لذلك معاشر المسلمين، علموا هؤلاء: إن كنت أبا مسلما تخاف الله فوالذي نفسي بيده، أنك لا تقبل هذه القنوات، لا يمكن أنها تبث في بيتك، يبث الكفر والعهر والخنا والفجور. يا مسلم يا طيب يا مصلي، يبث لزوجتك ويبث لولدك ويبث لابنتك، ألا تخشى الله؟ ألا تتقي الله؟ ألا تخاف الله؟ يبث الكفر. يجرؤ هذا على أن يسب الله جل في علا جهارا ويدعى إلى المثلية، زواج المثليين المثليين، هكذا يبث لهذا البلد الطيب. ماذا تنتظرون؟ غيث من السماء؟ ماذا تنتظرون؟ ائتلافا واجتماعا لقلوبكم في هذا البلد؟ ماذا تنتظرون؟ سيادة وقوة ترهب الأعداء، تزدانون هوانا وخذلانا وذلا. كفاكم معاشر المسلمين أن تخادعوا أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم. وهذا وغيره رسالة إلى هؤلاء العابثين، أن اتقوا الله في أنفسكم وخافوا الله جل في علا، فإن الله شديد المحال وهو شديد العقاب. سنفرغ لكم أيها الثقلان، إياك أيها العبد الضعيف أن يأخذك الله جل في علا، فإن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فيا أيها العبد الضعيف تجرؤ على الله جل في علا، وأنت الضعيف وأنت الذليل. لذلك ينبغي علينا معاشر المسلمين أن نقف سدا منيعا، وأن نكسر هذه القنوات التي تبث الكفر والإلحاد والفسق والبلاء كله لأهلينا وأبنائنا وبناتنا في هذا البلد الطيب، بلد الغيرة، بلد الحياء، بلد الرجولة، بلد الشهامة، بلد القبائل العريقة الشريفة، بلد الجهاد في سبيل الله، بلد الألفة والمحبة. كل هذا سيسدل عنه الستار إذا أبقيتم هذه الأبواق المأجورة المدعومة من قبل أعداء الإسلام. اربطوا أيها الإخوة على أنفسكم، اضبطوا بناتكم وأبناءكم، علموا الفضيلة وحاربوا الشر، اتقوا الله في هذا البلد المسلم، فقد مزق تمزيقا عظيما وشرد أهله تشريدا عظيما. أفسدتم الفطر وأفسدتم المبادئ الطيبة وأفسدتم الأخلاق الكريمة، بل وقد أفسدتم العقيدة الطيبة الصافية. ليس لأهل الإسلام إلا من قد احتسب الأجر في مصارعة هؤلاء، والله غالب على أمره، ولينصرن الله من ينصره. نسأل الله جل في علا أن يهدي هؤلاء وأن يردهم إليه ردًا جميلًا. نسأل الله جل في علا أن يبصر إخواننا من المسؤولين ببشاعة ما يبث لأهل الإسلام في هذا البلد، فيقوم قومة رجل واحد ذا غيرة ذا نخوة ذا دين، فيوقف هذا السباب لرب العالمين، ويوقف هذا الفجور والخنا، ويوقف هذا الفساد الذي يبت لهذا الشعب الطيب. ألا إني قد بلغت، اللهم فاشهد.